أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قدمنا في الحديث السابق أن الله سبحانه وتبارك وتعالى ميز وفضل هذه الأمة بأن جعلهم الأمة الوسط، فمدحهم هنا بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما أنزلنا عليكم الكتاب، وكما أرسلنا إليكم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وكما دللناكم على الهدى، وكما وجهناكم إلى قبلة إبراهيم. كذلك كهذه الأشياء، كمننا عليكم مننا بكذا ومننا بكذا ومننا بكذا، وكذلك مننا عليكم بأن جعلناكم أمة وسطا. هذا عطف على جمل سابقة تعطي هذا المعنى: جعلناكم أمة وسطا، كهذا الذي فعلناه بكم ومننا عليكم فيه، جعلناكم أيضا من ضمن نعمنا عليكم أنكم الأمة الوسط. والأمة الوسط كما قدمنا قبل ذلك أنها الأمة الخيار، والأمة العدل، الأمة التي لا فيها غلو ولا فيها تقصير، لا إفراط ولا تفريط، لا تضييع ولا تشديد. هذه الأمة الوسط التي مدحها الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه كلمة معروفة عند العرب، كلمة الوسط، والفلان هذا وسط في قومه، أي خيار في قومه، هذا أخير قومه وأعلى قومه. ويقول زهير بن أبي سلمة: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. هما وسط يرضى الأناس، الأقوام يرتضون حكم هؤلاء لأنهم خيار ولأنهم أفضل الناس. هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، هنا الجعل سبب لكونكم يوم القيامة تشهدون على الأمم، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم، بل وأنتم في الدنيا أيضا عدول، يشهد بعضكم لبعض ويشهد بعضكم على بعض. وقدمنا حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن نوح عليه الصلاة والسلام يدعى يوم القيامة ويسأل الله عز وجل قومه: هل بلغكم؟ فيقولون لا. فيسأل هو: هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال: من يشهد لك؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فتشهد أمة الإسلام لنوح عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء بأنهم بلغوا وأنهم أتوا قومهم وأقاموا حجة الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. وهذه الشهادة شهادة أمتنا على الأمم السابقة بما في كتاب الله، وذلك يسألهم الله عز وجل: بما تشهدون؟ تشهدوا بإيه؟ شفتم هذا؟ فيقولون: أن نزل علينا الكتاب وجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بذلك. فيمدح الله عز وجل هذه الأمة بأنهم الأمة الوسط. أيضا ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن هذه الأمة أنهم شهداء الله في الأرض، قال: أنتم شهداء الله في الأرض. ملائكة تنطق على ألسن العباد عند وفاة أحد من الناس، إما ينطقون بخير عن هذا الإنسان، وإما ينطقون ويثنون عليه شر بما كان يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير أو الشر. وده كان سبب كما قدمنا في الحديث السابق أن جنازة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، وجنازة أخرى أثنوا عليها شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت، يعني هذا الذي أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة، وذاك وجبت له النار. أيضا جاء في حديث عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسئل عن ذلك فقال عمر رضي الله عنه: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. شهد له أربعة بخير، أيما هذه على العموم، أي إنسان مؤمن، أي إنسان مسلم مات هذا الإنسان وشهد له أربعة إن هذا كان على خير، قال وجبت له الجنة. شهد له أربعة بالخير، المعنى أن ما حد شهد عليه بالشر، وإلا لو شهد عليه أناس بالشر فهم أعلم. هنا الإنسان الذي يعلم حد على من لا يعلم، قد يرى الإنسان إنسانا أمامه بصل، إنسان كويس بصل، الآخر يقول لا والله كان مخالع وكان كذاب وكان شرير وعمل كذا وعمل كذا، هذا إن كان صادقا فشهادته مقبولة عند الموت، شهادته مقبول. لذلك احذر من أن تكون أمام الناس وجهك حسنة وخلف الناس تقع في المعاصي وتقع في الذنوب، فالله عز وجل يعلمه. لذلك هنا لما يذكر إن أربعة شاهدوا عليه، ما يجيش إنسان يقول مش مهم، من أصحابي أربعة دول وعارفيني كويس ولما أموتهم ماذا يشهدون، وباقي الناس عارفين عنك إن أنت مش كويس، لا ما ينفعكش هذا الشيء. شهداء الله بالحق هؤلاء الذين ينطقهم الله وتنطق الملائكة على ألسنتهم بالكلام الجيد والكلام الحسن عن الإنسان. طيب إذا كان إنسان ما هوش معروف، ما حدش يعرفه بين الناس، ما حدش أثنى عليه شرة، ولكن اللي عارفينه ثلاثة بس، اثنين فقط اللي عارفينه، بس عارفينه رجل كويس وكذا، هنا تقبل أيه؟ تقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسألوا. قلنا وثلاثة، قال وثلاثة. قلنا واثنان، قال واثنان. قال ثم لم نسأله عن الواحد، لم نسأل عن الواحد في ذلك، إما لأن أقل الشهادة اثنان هذه دي في الدنيا، وإما أنه يعني استحيوا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة تقبل شهادتهم، ثلاثة تقبل. يبقى هنا إذا لم يوجد ما يدفع هذه هذا الكلام، كل الناس يقولوا أنه كويس، ناس لا ده كان وحش وكان شرير وكان بيعمل كذا وكذا، فهؤلاء تقبل الشهادة في ذلك بأن هذا الإنسان كان يؤذي وكان كذا. لذلك المؤمن يكثر من إخوانه، يحب الناس، لا يعادي أحدا من الناس إلا إذا كان في الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يجامل نفسه في الشيء. أن كثيرا ما يجي الإنسان يتغاظ من واحد، يقوم يخصمه ويقطعه ويهجره ويتكلم عليه، وبعدين يغلف الحكاية بأن أنا بعمل كده في الله، بعمل كده، وهو كذاب، لا بيعمل في الله ولا غيره. لو كان في الله كنت حكمت شرع الله عز وجل في هذا الذي تقول، هل كلامك هذا يوافق الشرع ولا يخالف الشرع؟ الكثير يتبعون الهوى، ولذلك الإنسان المؤمن إذا وجد اتباع الهوى ولا أحد يسمع، إنما هنا عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الهوى. رجعنا للحديث هنا، حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال: قد قبلت فيه علمكم وغفرت له ما لا تعلم. حديث جميل وعظيم، وفيه إشارة إن خد بالك من أصدقائك ومن أصحابك ومن جيرانك، الجيران، إن كن مع الجيران إنسانا طيبا، تعرف شؤون الجار واحتياجات الجار، بجواره تهنيه في وقت فرحه، تعزيه في وقت مصيبته، تقف بجواره في وقت محنته، تشهد جنازته. ما تقولش ما ليش دعوة بالناس، أنا لوحدي، أنا بعيد عن الناس، لا، الجار، الجار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه الجار. ولذلك كان أقرب وأعدل الشهادة شهادة الجار. الجار بيعرف جاره، داخل طالع بيسمع ويشهد عليه بخير ويشهد عليه بشر. فإذا كان أدنى الأبيات من الجيران شاهد لك عند وفاتك بأنك كنت رجلا مؤمنا، كنت صالحا، كنت تقيا، كنت بتراعي الجار، كنت بتراعي الدين، كنت كذا، تقبل شهادة هؤلاء. قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أهل أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله عز وجل: قد قبلت فيه علمكم فيه وغفرت لكم ما لا تعلم. وده أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل: قد قبلت شهادة العباد، قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلموا. وهنا الناس ما يعرفوش كل حاجة عنك، ولكن الله يعلم. فإذا شهد الناس بهذا الخير هنا قبل الله عز وجل هذه الشهادة، مع أن الله يعلم أن هذا الإنسان بيعصي بيقع في معصية، إنما فرق بين من يشهد عليه الناس بالمعصية ومن يعلم الله عز وجل معصية. يعلم الله معصية معناه بيستر على نفسه، الذي يستر على نفسه حري بأن يستر الله عز وجل عليه، الذي يجاهر بالمعاصي الناس شهدوا عليه قبلت شهادة الناس لذلك. فانظر الفرق، شهد الناس على إنسان فلان ده كان شرير، فلان ده كان عاصي، فلان ده كان بتاع مخدرات، فلان ده كان بيشرب خمر، فلان ده كان يفعل كذا، فشاهدوا عليه، هذا مفضوح، مفضوح يفضحه الله عز وجل ويقبل شهادة هؤلاء عليه. لا لا، إنسان مستور بين الناس محدش شاهد عليه بشر، بس هو كان بيعصي، كان يقع في معاصي، لكن كان يستر نفسه، لعله يتوب أحيانا، لعله كذا، ولكن لما مات شهد عليه الناس بالخير، الله ما شفناش إلا خير، كان بيصلي وكان بيصوم وكان كويس، ما شفناش إلا خير. هذا يستر الله عز وجل عليه ما لم يعلمه الناس، يقول غفرت لك هذا، قبلت شهادتهم فيك وغفرت لك ما لا يعلمون. فضل من الله، إذا المؤمن يبتعد عن المعاصي، فإذا وقع في معصية فليستر نفسه، لا يفضح نفسه، يستر نفسه ويبادر بالتوبة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، وليفعل الخير، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول الله سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، كنت عليها يبقى الماضية، القبلة الماضية يبقى بيت المقدس. القبلة التي يبقى إحنا اللي جعلنا هذا الشيء، إحنا اللي جعلناك تصلي إليه لحكمة منا، الله يعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، فجعل هذه محنة ومنحة يمتحن العباد فيكون لهم الخير والشهادة من الله إذا كانوا على خير، فإذا انقلبوا لم يضروا إلا أنفسهم. فالله عز وجل يقول: نحن فعلنا ذلك، أمرناك بأن تتوجه إلى بيت المقدس، فتوجه إليه صلوات الله وسلامه عليه من ساعة ما فرضت عليه الصلاة، عليه الصلاة والسلام، يصلي إلى بيت المقدس. كذلك المؤمنون الذين ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، جاءوه في سنة فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة قليلة، ثم في السنة التالية أسلم معه مجموعة، ثم جاءوا إليه وكلموه عن الهجرة وهجر، فصلى الأنصار سنتين قبل ما يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، متوجهين إلى بيت المقدس، وبعدين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معهم إلى بيت المقدس سنة ونصف كمان. يبقى هنا أعرف فترة يصلون، والله أعلم أن هذا سيتحول في يوم من الأيام. عادة الإنسان أنه لما يفعل شيء يشق عليه غيره الشيء الآخر، إلا إذا كان يفعل هذا لله سبحانه، ما تفرقش، طالما أفعل لله خلاص هذا لله عز وجل أفعل. شوف من نفسك حين تعتاد على شيء، وانت قاعد في البيت بتقعد على كرسي معين متعود تقعد عليه على طول مكانك مكان، وبعدين في يوم جام حد خد منك هذا الشيء، تقوم تتضايق، تعمل لك دوشة، عارفين الكرسي بتاعي اللي بعرف، فين الشلتة بتاعتي، فين بتاع، تعمل لك حدوتة عليه. شوف مثل هذا الشيء، انتوا هنا في المسجد، يجي البعض منكم يتوطن مكانا معين، مكان بتاع، لما يلاقي حد قاعد فيه يتضايق وينظر اليه شذرا، مع ان هذا حرام لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال في الحديث: ينهى عن توطن الرجل المكان توطن البعير، يشبهه بالبعير الجمل اللي يتوطن مكان ما يروحش حتى غيره، هو المكان بتاعه اللي يلزق فيه على طول. هنا عادة الإنسان لما يتوطن في مكان ويتضايق لما يصرف عن هذا المكان، أمال اللي قعدوا 3 سنين ونصف يصلوا إلى بيت المقدس وبعدين فجأة لا يتحولوا روحوا إلى بيت الله الحرام. هنا يقول الله عز وجل: الحكمة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب. يحصل انقلاب، يحصل انقلاب، كأن الإنسان حين يحول عن عادة اعتادها من الممكن يشق عليه هذا الشيء لضرر أنه ينقلب وقد يرتد. فهنا ينقلب يرتد إلا لنعلم. هذه من الفتن والمحن التي يذكرها الله سبحانه ويقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الناس يتركوا كده على طول من غير ما تيجي محنة تمحص الناس، لا لا لا، لابد من المحنة. فمن حكم الله سبحانه أن يبتلي العباد حتى يغربلهم. الغربال بتحط فيه الدقيق تفضل تنخل تنخل تنخل لغاية ما ينزل الجيد ويبقى فيه الشيء الرديء. كذلك المحن تغربل الناس، تجد الناس كل إنسان يتمسك باللي هو فيه. المؤمن يتمسك بما يريده الله. فين اللي ربنا عايزه؟ اللي ربنا عايزه أنا مع الله سبحانه، أنا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حترى هنا المنافقون سرعان ما ارتدوا، قالوا لا امبارح نصلي بيت المقدس النهارده نصلي هنا. المنافق اليهود طلعوا بألسنته وبدوا يتكلموا انه سبتوا القبلة بتاعتنا ليه؟ يا اما القبلة بتاعتنا كانت صح يبقى انتوا الان غلط، يا اما القبلة بتاعتنا غلط يبقى انتوا كنتوا على غلط، يبقى انتوا ناس متحيرين. المشركون طلعت ألسنتهم قالوا شوفوا الرجل حمل بلده رجع للقبلة وبعدين هيرجع لنا تاني يعبد اللي احنا بنعبده. هؤلاء الكفار أمال المؤمنون حصل منهم إيه؟ المؤمنون يمر عليهم الرجل وهم يصلون في مسجدهم، القبلة تغيرت، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في مسجده عليه الصلاة والسلام، تحول إلى القبلة. إذا برجل يخرج يمر على قوم في صلاة العصر وجدهم يصلون إلى القبلة القديمة إلى بيت المقدس وكانوا راكعين، وهم في ركوعهم نادى عليهم لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، لقد تغيرت القبلة. عملوا إيه وهم ركعين؟ حتى ما رفعوش ما قالوش سمع الله لمن حمده، لا وهم ركعين استداروا عكسوا القبلة هنا اتحولوا إلى هنا. العكس خلوا في مسجد القبلتين حين تزلت قبلة في العكس وقبلة في الأمام، كانوا هنا تحولوا إلى هذا المكان. هذا الإيمان إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم، لنعلم وما كانش يعلم. أقول ذلك لا لا، الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، ولكن هذه معناها الله يعلم علم غيب والله يعلم علم شهادة. علم الغيب قبل ما يخلقنا علمه ما سنقول وما سنفعل وما سننوي ومصيرنا لإيه ومن في الجنة، وهذا كله عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. العلم الآخر علم الشهادة التي يحاسبنا عليه، مش هيحاسبنا على الغيب، مش هيقول أنا خلقتكم للنار ادخلوا النار، أنا خلقتكم للجنة، ولكن سيقول فعلتم كذا وكذا وكذا ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملوا، ادخلوا النار جزاء بما كنتم تعملوا، يبقى بجزاء الذي هذا علم الشهادة. يبقى هنا لنعلم أي لنظهر ذلك حتى يعلم الناس فيشهد بعضهم على بعض، حتى يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من منكم المؤمن ومنكم منافق، حتى يعلم أوليائي المؤمنون من هو المؤمن ومن هو المنافق. يبقى هذا من باب إشهار ذلك ومشاهدة ذلك، يشاهد الناس ذلك، والله عز وجل يحكم عليك بالمشاهد من عملك. إذا قد يقول الله عز وجل لنعلم كذا والمعنى علم المشاهدة، ويقول ذلك والمعنى لأعلم الناس، لأعلم أوليائه، لأعلم رسولي صلوات الله وسلامه عليه. فقد ينسب الشيء إلى نفسه ويقصد به غيره، زي في الحديث صحيح مسلم الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة يا عبدي مرضت فلم تعدني. وهل يمرض الله سبحانه؟ حاشا له سبحانه. العبد يقول لله عز وجل ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، يقول مرض عبدي فلان فلم تعد، أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده. هيبقى هنا المعنى إن ما يقولش أنا مرضت، وإن قال ذلك فيقصد عبدي الذي مرض، فينسب الشيء لغيره سبحانه تبارك وتعالى، أو ينسب لنفسه ويقصد غيره سبحانه تبارك وتعالى. وهذه من لغات العرب يتكلمون بذلك. شوف لما يقولوا فتح عمر بيت المقدس، مش عمر اللي فتح، مش عمر مسك السيف وقاتل، اللي فتح بيت المقدس كان المؤمنين، ولكن في إمارة عمر فنسب ذلك لعمر رضي الله تبارك وتعالى. فقالوا العرب تتكلم فتنسب الشيء إلى كبير القوم وإن كان الذي يفعله غيرهم. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى لنعلم أي لنظهر ذلك فيعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم المؤمنون، ونحاسبكم يوم القيامة على ما كان مشاهدة وليس غائبا. علم المشاهدة كذلك جاء في قول الله عز وجل وليعلم الله الذين آمنوا منكم، هنا يعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء، ليعلم الله سبحانه الذين آمنوا، يعلم بمعنى يظهر هؤلاء فيظهر أمام الناس أنهم مؤمنون ويحاسبهم الله عز وجل على ذلك، أنه ليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء. ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، نفس الشيء، حتى نعلم، علمنا في الغيب ونظهر ذلك مشاهدة. بهذا معناها أيضا قال الله سبحانه في هذه الآية الذين علم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. وإن كانت هذه الآية اللي ذكرناها وهذا الحكم الذي ذكرناه بتحويل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام كبيرة، أمر شأنه عظيم، على مين؟ على كل الناس إلا على الذين آمنوا. المؤمن لا يهتم، ربنا لنفعل كذا نفعل، نفعل كذا نفعل، فيفعل المؤمن أمر الله فليست كبيرة على المؤمنين ولا يشق عليهم، بدليل أنهم تحولوا من ركوعهم وهم متوجهون إلى بيت المقدس فتوجهوا إلى بيت الله الحرام. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.